بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا أننا إن شاء الله تعالى سنشرح العقيدة الوسطية من خلال شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن كانت هناك من مسائل تحتاج إلى توضيح أكثر فإننا سنوضحها من مصادر أخرى إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الأدب الذي يسمى العقيدة الواسطية ألفه حق الأمة أي عالمها الحق معنى العالم، حق الأمة في زمان أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحراني ثم الدمشقي رحمه الله المتوفى سنة 728 هجري. ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها في الدفاع عن الحق ومهاجمتها للباطل، ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها. والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة، أي علماء العلماء من نعم الله على الأمة، وشيخ الإسلام رحمه الله وأمثاله ممن يعتقدون معتقد السلف الصالح ويذكرون عن نعمة عظيمة على الأمة يحفظ الله عز وجل بهم دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه لطاعته إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يقول: لأن الله سبحانه كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية، وهذا ذكرنا جزءا منه في اللقاء الماضي. وهذا الكتاب كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية، ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط مدينة شكا إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. والعقيدة مأخوذة من الفعل عقد، فيقال عقد الحبل يعني ربطه وشده، وهذا المعنى الحسي هو المعنى المعنوي، إذ أن العقيدة مجموعة من العقائد والأصول الإيمانية يجعلها العبد في قلبه ثم يربط عليها ويشد عليها قلبه فلا يشك بعدها. فمثلا أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه أصول الإيمان فيجعلها العبد في قلبه ثم يربط على قلبه ويجزم ويوقن بها بحيث لا يتشكك بعدها، وإن ألقى إليه الشيطان شبهة فإنه يدفعها بالعلم. فهذا معنى العقيدة، يعقد على قلبه، يربط على قلبه لحبل اليقين في هذه العقائد بحيث لا يشك أو يضطرب بعدها. والعقيدة هي أساس الإيمان، وهي صلاح القلب والبدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة هي القلب، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وهذا القلب لا يصلح إلا بالعقائد الصحيحة، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومن هنا فإنه ينبغي على العبد أن يهتم بصلاح قلبه، وأول صلاح القلب هو العقيدة، أي ما يجعله في القلب من عقائد ثم يربطه عليه. يقول: قبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة، نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى التوحيد. جميع الرسل والأنبياء كانت دعوتهم واحدة ودينهم واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فالإخوة لعلات هم الإخوة من أب واحد، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، كذلك الأنبياء والرسل دينهم واحد وعقيدتهم واحدة ودعوتهم واحدة ألا وهي الإسلام، وشرائعهم تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، نكرة مسبوقة بحرف الجر تفيد العموم، هذه دعوة كل رسول من رسول إلا ما وإلا باسم القصر حصر نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني تعلمه عن طريق ملك الوحي أنه لا إله إلا أنا، أي لا معبود حق إلا أنا، فاعبدون أي أفردوني بالعبادة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، أمة هنا بمعنى الجماعة من الناس، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت وكل ما يعبد من دون الله هو راض بذلك، ما يعبد من دون الله من حجر وشجر ووثن وغير ذلك، وما يعبد من دون الله أي ممن له عقل وهو راض بذلك، فهذا هو الطاغوت الذي تجاوز حده، فيجب أن يكفر به كما أمر الله الله سبحانه وتعالى. فدعوة كل رسول أن يعبدوا الله هذا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله، لا إله إلا الله ولا براء، نفي وإثبات، لا إله نفي، نفي الآلهة الباطلة الطواغيت المعبودة من دون الله، إلا الله إثبات للألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى، لا إله براء، براء من هذه الأنداد الباطلة، إلا الله ولا من الله محبة ومتابعة ونصرة له سبحانه وتعالى. يقول وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عز وجل، خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما، محبة وتعظيما، وخوفا ورجاء، وتوكلا ورهبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور، لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. إذا أنت مخلوق والله تعالى خالق، كل منا مخلوق والله خالق، الله خالق كل شيء. وإذا كان الله تعالى هو الخالق السيد ونحن خلقه وعبيده، فلا يجوز للعبد أن يخرج عن أمر سيده. فلو كان السيد الذي اشترى عبدا بماله وأمر عبده ذلك بأمر أو نهى ثم عصاه، حق له المعاقبة، ونسب هذا العبد إلى سوء الأدب أو إلى العقوق لأنه لا يطيع سيده. فالله سبحانه وتعالى هو ربنا وسيدنا وخالقنا وإلهنا سبحانه وتعالى، ونحن عبيد، فأمرنا ونهانا، فيجب أن نأتمر بأمره وأن ننتهي بنهي سبحانه وتعالى، وأن نقلنا وفق مراده، نتخلص من مرادات أنفسنا بمراده سبحانه وتعالى. وبهذا كانت دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية، ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا، وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه. اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى إدراكهم، فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة. يعني الرسل كان اهتمامهم في دعوتهم أقوامهم إلى توحيد الألوهية، إلى إفراد الله بالعباد، ولم تكن دعوتهم إلى توحيد الربوبية كدعوتي إلى توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن جميع الفطر مقرة بأن الله ربها، خالقها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال عن مشرك قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. ومع ذلك قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مشركون في ماذا؟ مشركون في الألوهية، يشركون مع الله إلها آخر، يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فلم ينكر توحيد الربوبية إلا الذين قالوا: ما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر. يعني نحن خلقنا في هذه الدنيا نستمتع بالحياة ثم نموت، هكذا نعيش ما نعيش ثم نموت. فأنكروا خلقا وغاية من خلقهم وبعثا. والشيوعية في الزمن الحديث الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وللأسف هذا الإلحاد يعني بدأ ينتشر بين الشباب، لا نقول ظاهرة ولكن منتشر، وهذا خطر عظيم يستوجب على كل منا أن يقوم بدوره، أن نتعلم العقيدة الصحيحة، أن نتعلم الحجج والبراهين، وأن ندعو هؤلاء الشباب وندعوهم بالحجة العقلية وصريح المنقول من الكتاب والسنة إلى ربهم سبحانه وتعالى. وأبسط دليل على ذلك وهو أنك مثلا تقول كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لمجموعة من الملحدين، قال لهم: أنبئت أن سفينة موقرة، يعني مليئة بأنواع البضائع، تسير في البحر دون أن يكون عليها أحد، وتذهب إلى البلد الفلانية والبلد الفلانية وترسو على الميناء الفلاني. فقالوا: هذا مستحيل، كيف تتكلم سفينة تسير بمفردها دون أن يكون عليها قائد يقودها؟ قال: ويحكم ويحكم، فهذا الكون مما عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات مهاد، وهذا الكون أيسير نفسه أم لم يسير؟ فعند ذلك تابوا على يديه وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. القاعدة العقلية تقول: ما من موجود إلا له موجد، ليس هناك موجود يوجد نفسه، إنما لا بد له من موجد. فهذا الكتاب لم يوجد نفسه هكذا في هذا المكان، إنما له موجد. أنا وأنت لم يوجد أنفسنا، بل هناك من هو سبب في إيجادنا، وهذا السبب سبب ضعيف جدا، لا يمكن أن يخلق هذا الخلق الذي هو في أحسن تقويم. إذن لابد من خالق عظيم. هذا الخالق العظيم هو الذي قال عن نفسه: الله خالق كل شيء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. لم يقل إنسان: أنا خلقت الكون، لم يقل إنسان: أنا خلقت البشر، لم يقل إنسان: أنا خلقت الشجرة والبحار والجبال. ولا يمكن أن تكون هذه الجبال، ولا يمكن أن تكون هذه الأنهار، ولا هذه الأحجار، ولا هذه الأوثان، ولا هذه الأشجار، خلقت شيئا، لا يمكن. إنما الخالق لا بد وأن يكون إله عظيم، متصف بكل كمال ومنزه عن كل ناقص، إنه الله سبحانه وتعالى. وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم تقسيم بالتتبع والاستقراء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدها توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. فكل منا يحفظ هذه الأنواع من التوحيد الثلاثة التي تجب لله تعالى. هذا من الإيمان بالله، فالإيمان بالله يشمل الإيمان بالله ربًا وإلها وإيمانا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. الخلق إفراد الله بالخلق، أي الله هو خالقك وخالق كل شيء، والملك هو مالك كل شيء، والتدبير هو مدبر كل شيء، مصرف كل شيء، يدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فتفرد الله عز وجل بهذه الأنواع الثلاثة في الإيمان بالله ربا سبحانه وتعالى. دليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق، تقديم الجر والمجرور في التخصيص، اختصاص، اختص الله بالخلق، ألا له الخلق وله الأمر، أمر التدبير تصريف سبحانه وتعالى، يصرف ملكه سبحانه وتعالى كيف شاء، وهو عز وجل الذي يحكم والذي يشرع سبحانه وتعالى لعباده. يقول وجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير اللي هو الجار والمجرور له، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآيات بألا الدالة على التنبيه والتوقيت، ألا له الخلق والأمر، أي له وحده لا لغيره. فالخلق هذا هو، والأمر هو التدبير، يعني الخلق له والتدبير له. أما الملك والملك فدليله مثل قوله سبحانه لله ملك السماوات والأرض، له عز وجل الملك والملك. الملك من اسمه المالك، والملك من اسمه الملك، وبكلاهما قرأت الآية في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، ومالك يوم الدين. فالملك من اسمه المالك، والملك من اسمه الملك سبحانه وتعالى، فله الملك وله الملك عز وجل. فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى. فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله؟ قال الله سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله صلى الله عليه وسلم في المصورين وقال لهم يوم القيامة أحنوا ما خلقتم. وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. كيف نجمع بين هذه الأدلة التي أثبتت خلقا لغير الله سبحانه وتعالى وبين اعتقاد انفراد الله بالخلق سبحانه؟ الجواب أن الخلق له معنيان، معنى الإيجاد ومعنى التحويل. فأما معنى الإيجاد فهذا له سبحانه وتعالى، وأما التحويل فهذا له عز وجل ولغيره، له على ما يليق بكماله ولغيره على ما يليق بحاله. يقول إن الخلق هو الإيجاد، فهذا خاص بالله تعالى. أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة، يعني تحويل يسمى تحويلا، وإن سمي خلقا باعتبار التكوين لكنه في الواقع ليس بخلق تام. فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا فيقال خلق بابا، لكن مادة هذه الصناعة التي خلقها هو الله عز وجل. هذا النجار حول الخشب من هيئته على ألواح، من هيئته أحوالا إلى باب، إذن حوله من حالة إلى حالة. هذه المادة للخشب الذي خلق منها النجار، بمعنى حولها إلى باب، هذه المادة خالقها الله، موجدها الله سبحانه وتعالى. لذلك من أسماء الله عز وجل البديع، والبديع هو الخالق على غير مثال سبق. فإذا خلق الشيء ولم يكن له مثال سابق فيسمى البديع. قال سبحانه بديع السماوات والأرض، السماوات والأرض الله مبدعهما على غير مثال سبق، يعني ما كانتش في سماء قبل كده وربنا خلق زيها، ولا كانت في أرض قبل كده وربنا خلق زيها، عشان كده بنقول بديع السماوات والأرض، يعني مبدعهما على غير مثال سبق. وكذا الإنسان إن أوجد شيئا لم يكن له مثال سابق فيقال إيه؟ مبدع. يقال هذا الإنسان مبدع، مثلا طائرة لم تكن طائرة من قبل، فوفق الله عز وجل من وفق من البشر إلى صنع هذه الطائرة، فنقول مبدع، مبدع الطائرة. لكن الله عز وجل هو خالق هذا المبدع وخالق ما أبدعه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الإنسان وعمله، خالق الصانع وصنعته سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء سبحانه. وإبداع الله على ما يليق بكماله وجلاله، وإبداع البشر على ما يليق بضعفهم وعجزهم. ولذلك نرى أن حتى الذي أبدع مثلا الطائرة تجد من يأتي بعده يعدل فيما صنعه حتى وتصل الطائرة إلى ما وصلت. بل هو يريد، وهناك من يريد أن يعدل في الطائرة الموجودة الآن. هذا هو صنع الإنسان الذي يليق بحاله من ضعف وعجز. أما صنع الله تعالى سبحانه وتعالى أحكم كل شيء سبحانه وتعالى، أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض. فخلقه وإيجاده وإبداعه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، المتصف بالكمال من كل وجه والمنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى؟ ليس له سمي سامي، وليس له شبيه ولا مثيل ولا ند ولا نظير سبحانه وتعالى، لا اله الا هو عز وجل. فتبارك الله احسن الخالقين، قال النووي رحمه الله، فتبارك الله احسن الخالقين، يعني المقدرين والمصورين. المقدر بمعنى الموجد، والمصور بمعنى المحول مرحله الى حاله. فالله تعالى احسن المصورين سبحانه وتعالى، واحسن الخالقين خلقا سبحانه وتعالى. وتصوير الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالانتقال من حالة إلى حالة سبحانه وتعالى، ومن طور إلى طور في رحم الأم، فهذا على ما يليق بكمال وجلال، تصوير على ما يليق بكمال وجلال. وتصوير الإنسان وتحويل الإنسان الشيء من هيئة إلى هيئة على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله، يقول: لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراكم أبدا. قد سواف، بل لا يستطيعون مهما، لو اجتمع الجن والإنس على أن يجدوا من عدم ذرة، على أن يجدوا من عدم شعرة، ما استطاعوا أن يجدوا شيئا من عدم. إنما الذين يستطيعون هو تحويل الشيء، المادة التي خلقها الله تعالى، إلى صور أخرى فقط، هذا ما يستطيعون. أما أنه يوجد شيئا، لا يمكن أبدا بمخلوق أن يوجد شيئا من عدم. إنما الذي يوجد شيئا من عدم هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فانظر إلى الذباب، يقول سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع إلى هذا المثل الذي يضربه الله تعالى. إن الذين تدعون من دون الله، هذه المعبودات الباطلة الطاغوتية التي تعبد من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، ولن حرف نصب ينصب مضارع أبدي، يعطي معنى الأبدية، لن يخلقوا ذبابا. والذباب سمي بهذا الاسم لأنه كلما ذب رجع إليه. الذباب لا كده رجع إليه، عشان كده قيل له ذبابا، لأنه كلما ذب يعني دفعته رجع إليه. شوف الدبانة دي اللي هي بتضايق الناس، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع ولو اجتمعوا له، على أن يخلقوا ذبابا، على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا، شوف شيئا لأقل شيء في الحقارة، وإن يسلبهم يعني ينتزع منهم ياخذ منهم الدبانة مثل خالد حاجة أم الطيبة ومسكوها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه، يعني لا يستطيعون إنقاذه، ضعف الطالب ولا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، فالطالب ضعيف والمطلوب أضعف منه، هذه الذباب، فسبحانه سبحانه. والعلم الحديث يقول بأن الذباب عندما تأخذ شيئا فتحول إلى في معدتها إلى إلى إلى مادة جديدة لا كيميائية، يعني لو يعني احنا مثلا كبشر ولا حيوان، لو انت مثلا اكلته وفتحوا بطنك او فتحوا في المعدة هنا ولا اكل، اما الذباب لو فتحوا نفس اللحظة لو فتحوها مش هيبقى، ولا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب سبحانه وتعالى. يقول الذين اسم منصور يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك وغيره، كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو انفرد كل واحد بذلك كان عجز من باب اولى، يعني اذا اجتمعوا عجزوا، اذا لو انفرد كل واحد منهم لكان اعجز من باب الاولى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف، ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض ومص من طيبه لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب، وكذلك لو وقع على طعامه، فإذا الله عز وجل هو الخالق وحده. فإن قلت كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين، فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء خالق كل شيء، فكيف تجمع بين هذا وبين قولي أو ما ملكتم مفاتحه، أثبت الله ملكا للإنسان إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأثبت الله ملكا للإنسان، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ الجمع بينهما من وجهين، أولا ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، لأنني أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدي، والكل ملك لله عز وجل، فمن حيث الشمول ملك الله أوسع وأشمل وملك تام، مثلا هذا الكتاب ملكي تحت يدي، لكن الكتاب الذي في يدك ليس ملكي إنما هو ملكك، والله عز وجل مالك كل شيء، ملكه عام أشمل ملك تام. الثاني أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، ولذلك ملكنا جميعا ملك مجازي، المالك الحقيقي للأشياء هو الله تعالى، ملكنا مجازي لأننا لا نستطيع أن نتصرف فيه رأسا دون الرجوع لما شرعه الله تعالى، فالله تعالى أعطاني في يدي مالا، أعطاني الله عز وجل ملكا، هل أنا حر في التصرف فيه أتصرف كيف أشاء؟ لا، إنما تصرفي فيه مقيد بما شرعه الله تعالى، بما شرعه الله تعالى أن يجوز، مع أن المال مالي أن أنفق هذا المال في شرب خمر أو في الأكل لحم الخنزير، لا يجوز، مع أنه مالي أنا حر في مالي، لا، نقول له إن ملكك للمال ملك مجازي، إن ملكك مقيد وليس مطلقا، فأنت عبد في مالك، عبد لله في مالك تتصرف في مالك بما أمرك به المالك الحقيقي سبحانه وتعالى. فعندئذ تنفق أموالك فيما أوجب الله تعالى وفيما يحب سبحانه وتعالى. يقول وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع وكما أذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل. ولو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك لا يحل لذلك، فإذا ملكي خاص. يعني إيه لو بعت درهما بدرهمين؟ يعني الدرهم مضروب من الفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد. عشان أبيع فضة بفضة لابد من التماثل والقبض في المجلس، فالدرهم مضروب من الفضة، فهل يجوز أن أبيع درهم بدرهمين؟ لا يجوز، هذا ربا. ليه؟ لأن فضة بفضة فلابد من المثلية ولابد من القبض في المجلس. أما إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فينفع إننا يبقى ذهب، يبقى مثلا ذهب بفضة، الذهب أكثر أو الفضة أكثر، ولكن شرط القبض في المجلس. القبض في المجلس يعني سلبي المسلم. ومثل العملات، يعني مثلا لو كانت عملة بمثلها، يعني مثلا جنيه مصري، أبيع 100 جنيه مصري ب 100 جنيه مصري، ما ينفعش أبيع 100 جنيه مصري ب 90 جنيه مصري، أو 100 جنيه مصري ب 110 مصري، لأن إيه؟ لأن دول من جنس واحد، من جنس واحد، والنقود الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة، لأن العلة فيها الثمنية، العلة فيها الثمنية أنها ثمن للأشياء، لكن لو كان مثلا دولارات أو ريالات سعودية فهل فعندئذ اختلفت هنا، اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى مثلا 100 دولار تعمل مثلا 700 جنيه مصري، يبقى هديك 700 جنيه مصري واخد منك ال 100 دولار. هنا مع أن حصل إيه؟ تفاضل، هنا تفاوت أهو، تفاوت، بس أهم حاجة القبض في المجلس، سلم واستلم. يقول لم أملك ذلك ولا يحل لي ذلك، فإذا ملكي قاصر، وأيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية لأن التصرف لله، فلا أستطيع أن أقول لعبد المريض ابرأ فأبرأ، ولا أستطيع أن أقول لعبد الصحيح الشقيق لو البخيل بماله امرض فامرض. فالتصرف الحقيقي لله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الذي إذا قال ابرأ برأ، وإذا قال امرض مرض، فلا يملك، فأنا لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدر. شرعا يعني إيه؟ يعني أنا تصرفي مقيد، لأن ملكي في الشيء اللي عندي مجازي وليس حقيقيا. وكذا أيضا قدرا، لأني لا أملك التصرف القدري، فهذا قاصر. أما التدبير فللإنسان تدبير أيضا، لكن تدبيره قاصر، تدبيره قاصر. كل واحد مننا بيدبر لنفسه، وفي واحد معرفش يدبر لنفسه، في غيره بيدبر له، وفي واحد من الواحد حتى اللي بيدبر تلاقي تدبيره على قد، وتدبيره يدخله الخلل حتى. يعني في واحد يقول لك انا عامل خطه محكمه، ويجي يبص واحد ثاني يقول له لا ده فيها خلل من الحته الفلانيه، ودي فيها خلل من الحته الفلانيه. ده تدبير الانسان قاصر. القوانين الوضعيه التي يضعها البشر اليس هناك من يتحايل عليها؟ يقول لك ثغرات قانونيه، يقول لك ثغرات دستوريه. ليه؟ لان هذا طبيعه البشر، طبيعه البشر قاصر في كل شيء، ضعيف في كل شيء، وخلق الانسان ضعيفا. لكن رب العباد سبحانه وتعالى تدبيره كامل عز وجل. ثم ارجع البصر، هل ترى من فضول؟ بص في السماء كده، هل تجد تشققا؟ هل تجد شيئا مهيبا في السماء؟ وارجع تاني وبص 100 مره، يرجع اليك البصر، ينقلب اليك البصر، هو ايه؟ حسيب خلاص. فهذا خلقه سبحانه وتعالى، وفي تدبيره عز وجل تدبيره كامل سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكرون طلب الله خير الماكرين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قصد بالكمال المطلق في كل شيء، هذا تدبيره سبحانه وتعالى. يقول وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي، وكذلك لا أملك تدبيرا إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير، أيضا الوسائل التي تتخذ فلا بد وأن تكون وسائل مشروعة، والوسائل لها أحكام المقاصد. وحينئذ يتبين لنا أن قولنا إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك. هناك أدلة كثيرة جدا على الربوبية. من الأدلة غير الأدلة التي ذكرناها على الربوبية أنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعين ويكشف ضر المتضررين ويغوث المستغيثين ويغيث المستغيثين سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فاجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله لا أدل على وجود موجود، يعني أعظم دليل على وجود موجود أنه أعظم من أن يدعى فيجيب، أعظم من أن يدعى فيجيب. ده أعظم دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى أنه يدعى فيجيب سبحانه. وهو فطرة كل إنسان لا سيما عند وقوع الضرر أنه يتضرع لله تعالى. حتى الكافر، حتى الكافر عندما يقع في الضر ويحيط به من كل جوانبه تجد يا رب. هذه الفطرة، فطرة فطرة الدين، دين دين الإسلام الحق الذي ما من مولود إلا يولد عليها، فطرة الإسلام. فعند ذلك يتوجه القلب لله تعالى ثم يجيب عز وجل، يجيب سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام لما وصل لحد شط البحر الأحمر وفرعون من وراه بجيوش، فعندئذ موسى عليه السلام دعا قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأنا على طول ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. زكريا عليه السلام هو يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتضرع ويضع بين يديه يقول رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا، يبين بين يدي دعائه ضعفه لربه سبحانه وتعالى ويسأل ربه عز وجل أن يهبه الولد ليحمل عنه الدين والنبوة ويحمل عنه الدين والنبوة. فتأتيه الملائكة وتبشره بغلام فيتعجب كيف وهذا وهو في هذا السن وامرأة تعاقب. وربنا سبحانه وتعالى استجاب له دعوته وأصلح له زوجة ورزقه الله سبحانه وتعالى يحيى وهو في هذا السن وامرأته عاقل لا يولد لها أصلا سبحانه وتعالى. فهذا أعظم دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى دليل على كل شيء سبحانه وتعالى. فما من أثر إن الأثر لا يدل على المسير، إن الأثر لا يدل على المسير، يعني الأثر على الأرض تقول هذه دابة، هذا حصان، هذا كذا، هذا إنسان، هذا هذا هذا، الأثر يدل على المسير. فننظر في السماء وننظر في الأرض فكل ذلك يدل على الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وكان كثيرا ما يتمثل ابن تيمية رحمه الله بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل النهار يحتاج هذا النهار؟ الذي انفجر نوره ويراه كل ذي عينين هل يحتاج إلى دليل؟ كذلك الله سبحانه وجوده عز وجل لا يحتاج إلى دليل، بل هو الدليل على كل شيء سبحانه وتعالى. والرب له ثلاثة معاني عند العرب، بمعنى المربي أي من التربية والإصلاح، والله تعالى هو مربي خلقه سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورزقهم وقائم عليهم بما يصلحهم سبحانه وتعالى. وكذا أيضا من معاني الرب عند العرب المالك، كما قال عبد المطلب لأبراهة أنا رب الإبل يعني مالكها وللبيت رب يحميها. ولذلك يجوز أن تطلب كلمة الرب مضافا على مضافا عن إنسان، زي لك رب الأسرة، رب الأسرة لصاحبها ومالكها إذا كانت مضافة. أما إذا جاءت معرفة فلا يجوز إلا أن تطلق على الله تعالى، الرب هو الله تعالى لا تطلق على أي أحد. إنما إن أطلقت مضافة فلا بأس، رب الإبل رب الأسرة، فهذا معنى ثابت لله. وكذا أيضا من معاني الرب السيد الحاكم، السيد الحاكم كما قال عز كما قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالرب هو سبحانه وتعالى الحاكم، وقال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالحكم من صفات الربوبية. فالله تعالى نثبت له هذا الإيمان الأول، الإيمان بربوبيته، افتح قلبك واجعل هذه العقائد فيها ثم اربط عليها هذه العقيدة، هذه هي العقيدة التي تكون في قلبك، تصلح بها قلبك، تسعد بها، تتلذذ بهذا الإيمان. ثم هناك من يشرك في الربوبية، هناك من يشرك في الربوبية. شوف انظر إلى هذا الإفراد الذي ستفرد به ربك تعالى، هناك من يشرك في الربوبية. اعتقاد بعض غلاة الصوفية أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين لهم قدر من التصرف في حياة الناس، فهم يعطون ويمنعون ويضرون وينفعون، وهذا من مظاهر الشرك في الربوبية. لأننا قلنا أن من عقيدة الربوبية إفراد الرب بالتدبير، بالتدبير والتصريف، إن الحكم إن ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر، إذا هو المنفرد بالتدبير. فيأتي هؤلاء الغلاة ويقولون هناك من أقطاب من الأولياء يصرفون هذا الكون مع الله، فيقولون مثلا هناك سبعة يصرفون هذا الكون، البدوي له ثلث الكون يصرفه، والكبريت الأحمر هو ابن عرض. هذا كلام كفر، هذا كلام كفر، هذا شرك في الربوبية، لأنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره في تدبير هذا الكون. يعني لو جيت سألته يقول لك الله خالقنا والله ربنا والله إلهنا، ولكن تقول له الله المدبر وحده، يقول لا، في فلان بيدبر الكون مع ربنا، فلان له جزء من الكون يدبره مع ربنا، هذا شرك في الربوبية، نعوذ بالله. من ذلك أيضا اعتقاد بعض عوام المسلمين أن الأرواح تصرفا بعد موتها، أن الأرواح تتصرف بعد موتها، لذلك يزورون الأضرحة ومقابر الصالحين، حتى قال بعضهم إذا تعسرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إذا تعسرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور، بدلا من عليكم بالله تعالى رب كل شيء سبحانه وتعالى، يقول فعليكم بأصحاب القبور. هو إيه اللي بيوديه عبد البدوي ده؟ هو عارف إن هو الناس عاملين ضريح وحديد وده مدفون في الأرض تحت، إيه اللي بيوديه هناك؟ عشان هو معتقد إن روح البدوي دي هتصرف له أمره، معتقد أن روح البدوي ممكن تديله وممكن تبنى عنه أو تضره أو تنفعه، لذلك هو يذهب إليها ويتقرب إليها بأنواع القربات التي لا يجوز إلا لله تعالى سبحانه. فذلك شوف شرك في الربوبية يؤدي إلى شرك في الألوهية، لأنه يصرف عبادة لله تعالى زي عبادة الطواف والقبر، زي عبادة الذبح، زي عبادة النذر، زي عبادة الدعاء والاستغاثة. فبدل من أن يقول يا رب انصرني يا رب ألفني، يقول يا بدوي ألفني، فيدعو البدوي من دون الله تعالى. فشرك الربوبية يؤدي إلى شرك الألوهية. وبعض الناس للأسف، ودي من الخرافات العامة الموجودة، أنهم يعتقدون أن الروح تتصرف في البيت، فيقولون أن الروح تكون موجودة في البيت بعد موت الميت 40 يوما، تفضل موجودة في البيت، وأنه كذا وأشعر بما يحدث في البيت و و و. هذه من الخرافات موجودة للأسف في أذهان بعض الناس. لذلك الاهتمام بالعقيدة ثم الاهتمام بالعقيدة، لأن معظم العقيدة عند كثير من الناس للأسف فيها جاهلية كثيرة وفيها خرافات كثيرة، ويحتاج الناس إلى من يصحح لهم عقيدتهم. كذلك اعتقاد أن للجن تصرفا أو للسحرة تصرفا بضر أو نفع، لذلك يذبحون للجن أو يستعيذون بهم خوفا منه، أو يسعون إلى السحرة إرضاء لهم خوفا من ضرهم. اللي بيجي يذبح لما يجيب شقة جديدة ويذبح عبادة يذبح يا عم، ولكن أنا براضي الملايكة أو براضي سكان البيت عشان ما يخافوش. يقول لك لازم إذا اشتريت حاجة جديدة لازم تذبح دم. تذبح دم مين؟ تذبح بدم مين؟ هو خايف إن هم يذبحوه. والله إذا كان بيذبح شكرا لله تعالى، إذا كان يريد ذلك الصدقة لا بأس، لكن لما يجي يذبح الذبح يقول لك هو خايف من الجن يبزوه، خايف من الجن يبزوه أو إنه ممكن يضروه أو ينفعوه. لا طبعا، الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، مالك ذلك هو الله، ضر ونفع هو الله سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الذي يقول وإن يمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له إلا هو، بس هو سبحانه وتعالى. لو مس وإن يمسسك الله، الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يبقى عند ذلك يطلب كشف الضر من الله، يطلب جلب النفع من الله سبحانه وتعالى. كذا أيضا الحكم بغير ما أنزل الله، سواء بقوانين وضعية أو بأعراف عادات البلاد والقبائل وطاعتهم في ذلك، زي ما قلنا إن ربنا هو الحاكم عز وجل، هو الذي له سبحانه وتعالى التشريع والتصريف والتدبير، فهو الذي يحكم في عباده بما شاء. فيأتي إنسان ويشرع في دون الله تبارك وتعالى، إذا جعل نفسه ندا مع الله تعالى، نازع الله تعالى في حق من حقوقه وصفة من صفاته، وهي التشريع، حق التشريع. فهذا لله تعالى وحده، السيادة لله، إن الحكم إلا لله عز وجل. وكذا يقول سبحانه ولا يشرك في حكمه أحدا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. وطبعا الناس في هذه المسألة أنواع، لأن الحكم غير ما أنزل الله يدخله الكفر الأكبر ويدخله الكفر الأصغر. الكفر الأكبر إن اعتقد أنه يجوز لأحد أن يحكم مع الله تعالى، أو يقول عن حكم هذا الشخص الموضوع مثلا أنها أفضل وأحسن وأكمل، وهي التي تناسب الناس في هذا الزمان من شرع الله، ده كفر يخرج من الملة. كذلك أيضا أو يقول إثنان مثلها، أو يقول أن شرع الله تبارك وتعالى أفضل، لكن يجوز أننا نحكم بهذه القوانين الوضعية، أو أنها الأكبر عند بالله أن يجعل لهذه القوانين الوضعية مراجع، كما أن للشريعة مراجع، وهو كليات كما أن للشريعة كليات تدرس فيها. فمثل ذلك عياذا بالله من الكفر الأكبر، ولا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة، فيكون فيقيم الحجة العالم والحجة التي يفهمها مثله. وكذلك أيضا لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما الكفر الأصغر وهو أنه يقر بشرع الله تبارك وتعالى، لكنه يحمل هوان على أنه يحكم في مسألة من المسائل بغير ما شرع الله تعالى. إما بقى ده قريب، ده ابن الحاكم فلان، ابن الرئيس فلان، بهوى وهو اللي يقر بشرع الله تبارك وتعالى، ولا يمكن نقول بالكلام اللي قلناه قبل كده في الكفر الأكبر. فمثل ذلك هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ده بالنسبة لتوحيد الربوبية، ومما وهذا الجزء الأول من الإيمان بالله تعالى. القسم الثاني هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة، هذا توحيد الفعل من الإنسان، توحيد الفعل للإنسان. توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله، توحيد الرب بأفعاله، الخلق فعل للرب أفرد الله به سبحانه وتعالى، التدبير فعل للرب سبحانه وتعالى برضو أفرد به الله سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا، توحيد الله بأفعالنا، وهذا ما يسمى العبادة، أنني أتعبد لله بأفعال زي الصلاة مفعل، زي الذكر مفعل، زي الدعاء مفعل، كل ذا فعل. أنا أوحد الله به وحده سبحانه وتعالى، أصرفه له عز وجل، ده اسم توحيد الألوهية، توحيد العبادة. مأخذ من فعل أله له إلهة، يعني عبد يعبد عبادة، أله له إلهة عبد يعبد عبادة. فهو سبحانه وتعالى من حقه عز وجل ومن الإيمان به أن يفرد بالعبادة بأفعالنا سبحانه. يقول هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن لا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله وحده. فتفرد الله عز وجل وحده بالتألق والتعبد، الحب المصاحب بالتعظيم، هذا حقه عز وجل. الحب المصاحب لتعظيم حقه تعالى، الخضوع والإذعان والانقياد لأمره حقه سبحانه وتعالى، وهذا معنى العبادة. لكن العبادة تقوم على ركنين، تقوم على كمال المحبة وعلى كمال الخضوع والانقياد والتسليم سبحانه. يقول فتفرد الله عز وجل وحده بالتألق والتعبد، ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة. فباعتبار إضافته إلى الله تعالى وتوحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد العبادة. إضافة إلى الله توحيد الألوهية، إضافة إلى العبد فعل العبد هو توحيد عبادة، يعني يفرد العبد ربه بأفعاله هو. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين، المحبة والتعظيم، المحبة والتعظيم الناتج عنهما، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رغبا فيما عندنا من ثواب ورهبا مما عندنا من عقاب. فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرهبة قبل الوصول إلى الآمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده، ورغبت في الوصول إليه، وطلبت الطريق الموصل إليه، وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت، يعني نفرت منه. قال سبحانه ولقد همت به وهم بها لولا. فالوقوف حسن عند قوله تعالى ولقد همت به، ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهم بها يعني وقع في نفسه ذلك، لولا أن رأى برهان ربه هو الإيمان. فإن الله عز وجل أسعفه بالإيمان وبمراقبته سبحانه وتعالى، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لذلك من العقوبة أن الله عز وجل يتركك من توفيقه فتقع في معصية، خاصة معصية النظر إلى النساء وغير ذلك. فجريج العابد أمه دعت عليه لماذا؟ قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. هذه عقوبة، وجوه المومسات، النساء الزانيات التي تتاجر بفرجها عياذا بالله. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فهنا الله عز وجل عصم يوسف عليه السلام من هذا بما جعل الله في قلبه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كأنه من عبادنا المخلصين. فهذه من نعمة الله عليك، إذا أمامك بمعصية وجدت الله أمامك، وهذا من حفظ الله تعالى، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله في أمر ونهي تجده أمامك، يعني في كل أمر من أمورك. وأعصمك الله عز وجل من الوقوع في المعصية. وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية، إنك تعبد الله ربة وراك. العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول. الفعل الذي هو التعبد، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا، وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر، ونعرفها باقتدار إطلاقها على الفعل لأنها التذلل. التعبد بمعنى التذلل، التعبد تفعل الإنسان، فهو تذلل الإنسان لله تعالى حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل من ذل لله عز بالله سبحانه وتعالى. الذل لله عز، والعز بالخلق ذل. فالذي يريد أن يتعزز فإنه يتعزز بالله وبطاعته بس، أما أن يتعزز بالناس، التعزز بالناس ذل. بل ويسلط الله عز وجل عليه. وتطلق على المفعول يعني المتعبد به. وإذا كان المتعبد به، المتعبد به اللي هو تعريف شامل، المتعبد به يشمل كل ما يحب الله ويرضاه، ده متعبد به. كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا اسم عبادة. وهو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى مثلا الإخلاص الباطن عمل قلبي العبادة، الصدق الإيمان عبادة قلبية، التوكل عبادة قلبية، ذكر الله عبادة قولية، الصلاة عبادة بدنية، القول الحسن للناس عبادة، للوالدين عبادة، سعيك على رزقك عبادة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الجلد القوي الذي حمل على عاتقه حبلا وذهب إلى القبر ليقتطب، فقال لو كان هذا يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني استغل جسمه وقوته دي في الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، يعفوها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله، إن كان خرج على أولاد صغار يعفوهم فهو في سبيل الله، إن كان خرج على أبوين شيخين ضعيفين فهو في سبيل الله. السعي على الرزق عبادة للنية الطيبة. وهكذا وهكذا تبقى اسمها عبادة الأكل والشرب لنية التقوى عن بعض الأعمال. اتيان الرجل امرأته يعف نفسه ويعفها عبادة. قال القارص صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ فإذا وضعها في حلال له أجر، فيؤجر على ذلك وعبادة تعبد بها الإنسان لله سبحانه وتعالى. إذن العبادة مفهوم شامل جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به، يعني الدعاء عباده لا ينفعش لك غير الله. الذبح لعن الله من ذبح لغير الله، فش تذبح للجن، تذبح لله على اسم الله سبحانه وتعالى. لا يصرف لغيره، الصلاه والصيام والزكاه والحج والدعاء والنذر والخشيه والتوكل الى غير ذلك من العبادات. ما الدليل على ذلك؟ أن الله منفرد بالألوهية، أدلة كثيرة. قال الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي وحده واجتنبوا الطاغوت، يعني لا تعبدوها من دون الله، لا تصرفوا لها عبادة من دون الله. وقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذا فضل لأهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة أنه لا إله إلا هو سبحانه. لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة، حيث أن الله عز وجل ما أخبر أن أحدا أشهد بألوهيته إلا أولو العلم. نسأل الله أن يجعلنا منه. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أي بالعدل. ثم قرر هذه الشهادة بقوله لا إله إلا هو لا معبود حق إلا هو العزيز الحكيم. فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا هو عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة الحق. إذا قال قال كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت ألوهية غيره؟ قال سبحانه ولا تدعوا مع الله إلها آخر. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، يبقى ربنا هو الإله الحق وفي آلهة تانية بس إله باطل يعبد بالباطل، أما الله هو الإله الحق الذي يعبد بالحق سبحانه وتعالى. ومثل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، هذه يقول العلم لا مفهوم لها. يعني لا مفهوم لها، يعني ما تجيش تقول لي طب لو كان معاه برهان على ألوهيته يبقى يعبد من دون الله؟ لا، سواء كان معه برهان أو معهوش برهان فهو إله باطل، لحد لأن برهانه ناقص ولا يمكن أن يكون إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إن الله خالق مدبر سبحانه وتعالى مصرف قائم على خلقه بأنواع النعم وما ينفعهم، وهذه المعبودات الباطلة لا تملك شيئا من ذلك. ومثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، مثل قول إبراهيم إفكا آلهة دون الله تؤمنون، يعني هذه أن أنتم الذين اكتفهموها وقمتم بهذا الكذب الصراح الذي هو إفك، وقول زور من عند أنفسكم إفكا آلهة دون الله تريدون إلى غير ذلك من الآيات. فيقول كيف نجمع بينهما؟ الجواب أن ألوهية ما سوى الله هي باطلة، مجرد تسمية فقط، مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، فيش حجة، سلطان يعني حجة، فيش حجة وبرهان من ربنا يقول لكم اعبدوا ده أو ده إله من دون الله. فألوهيتها باطلة، وهي عبدت وتأله إليها من ظن فإنها ليست أهلا لأن تعبد، فهي آلهة معبودة لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين للإسلام، لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية. لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر. أول من ادعى ألوهية أحد من البشر في الإسلام هم السلفية، ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه. لذلك يقول كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن علي إله، كما صنع زعيمهم عقبة بن سبأ. اللي بيقول دلوقتي إن سيدنا علي إله هم النصيرية الذين يسمون أنفسهم العلوية زمورا، اللي هم بيحكموا دلوقتي في سوريا بشار الأسد والطائفة بتاعته، الطائفة النصيرية دول بيقولوا علي الله هو الله، علي هو الله. الدروز يقولون الحاكم بأمر الله هو الله. الدروز الطائفة موجودة فين؟ في لبنان. الطائفة دي بتعبد الحاكم بأمر الله اللي هو الزنديق الرافضي الذي كان يحكم مصر أيام الدولة المسمى بالفاطمية أيضا زورا، فدول بيعبدوه من دون الله. فأول ناس قالوا بذلك هم السبائية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام نفاقا، حيث جاء إلى علي رضي الله عنه فقال له أنت الله حقا. لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي من يهود اليمن، دخل في دين الإسلام لدعوة تشيع لآل البيت، يعني نصرة آل البيت، ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا صنع ابن سبأ كما صنع بولس اليهودي حين دخل في دين النصارى يفسد دين النصارى. عجب، بولس هذا يهودي دخل في النصرانية حرفها ثم رجع إلى اليهودية، والنصارى يعبدون بولس هذا مع إنه يهودي هو الذي حرف النصرانية ثم رجع إلى اليهودية. هذا الرجل عبد الله بن سلف قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا، وعلي بن أبي طالب لا يرضى أن أحدا ينزله فوق منزلته هو، حتى إنه رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، وهذا صحيح صححه الألباني في تخريج السنن. يعلن ذلك في الخطبة وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه، والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله؟ ولهذا عزرهم أبشع تعزير، لأن التعزير عقوبة دون الحد، ومرجع التقدير فيها إلى الحاكم. ربما يكون التعزير بالقتل إذا كان ما يندفع فساده إلا بذلك، ونظرة الحاكم يعني الحاكم الشرعي الذي يقول الناس بكتاب الله نظرة مصلحية، أي مصلحة الأمة والضروريات الخمس من مصلحة الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فدي مصالح أدت الشريعة لتحصيلها وتكميلها، وكذا أيضا درء المفاسد وتقليلها أدت الشريعة لذلك. فأي شيء يضر بالمصالح دي يجب على الحاكم أن يقف بما جعل الله له من سلطان. يعني أول مصلحة مصلحة الدين، مثلا الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان أظهر بدعة عياذا بالله، وهذه البدعة ما زالت ناروها إلى الآن تصطاد بها الأمة، البدعة في ذات الله سبحانه وتعالى، حيث نفى عن الله أسماءه ونفى عنه صفاته، كأنه جعل الله تعالى عدما عياذا بالله، كما سندرس إن شاء الله تعالى. وأتى ببدع كفرية، فخالد بن عبد الله القصري أمير العراق استطاع أن يقبض عليه، فماذا يفعل في فيه، مع أن ده خلي بالك لا نقول إنه فعل يعني قتل أو غير ذلك، لا ده إن لا بيضر أعظم مصلحة الدين. ففي يوم الأضحى خضب الناس فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحياتكم فإني مضحي بالجعل بذرة. لا ده الجهل اللي قتله اللي هو ابن صفوان، قتل ابن صفوان الجعل بذرة اللي قتله خالد بن عبد الله القصيم. ثم وكان أيضا له ضلالة القدرية حيث قال لا قدر والأمر أنف، يعني ربنا ما عرفش أشياء لما تقع، نفى قدر الله السابق، قال فإني مضحي بالجعل بن درهم. ثم نزل من علم بني فذبح. وكان العلا وكان الأئمة والخلفاء يتتبعون هؤلاء الزنادقة الذين يفسدون على الأمة أمر دينها. أكبر مصلحة هي مصلحة الدين، أكبر من أي مصلحة، لأن المصالح الخمس الضروريات الخمس دي أكبر مصلحة. فهنا إذا كان يضر دين الناس فعند ذلك يجب على الحاكم أن يمنعه، والله تعالى جعل الحاكم عقوبة تعزيرية قد تصل إلى القتل. مثلا قاتل مروض المخدرات، قاتل مروض المخدرات ده تعزير. إذا رأى الحاكم أن هذا المروض المخدرات لا يرتدع إلا بخفيه قتل حق، ليه؟ حفاظا لعقول الأمة ودين الناس، ولا بيفسد في المجتمع، بينشر المخدرات وأنواع الأفيون اللي تفسد عقول الناس، وده ضربه مش راضي يرتدع، حبس مش راضي يرتدع، لن يرتدع إلا بقتله، يجوز له قتله، وتبقى دي اسمها العقوبة تعزيرية، جعلها الله عز وجل لحاكم المسلمين وينظر فيما فيه مصلحة. فسيدنا علي عزرهم أبشع تعزير، أمر بالأخاديد فخدت حفر في الأرض وأضرمها نارا، ثم ملئت حطبا وأوقدت، ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها، لأن فريتهم أي هذه الكذبة العظيمة فرية عظيمة والعياذ بالله وليست عينة. ويقال إن عبد الله بن سبأ أرى ولم يمسكوه. المهم أن علي رضي الله عنه أحرق السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية. فنقول كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد، هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإن كان يوجد في بعض البدع أهل البدع من يؤله أحدا من البشر، كما ذكرنا هناك أيضا أصنافا يشركون بالله تعالى، وفي شرك في الألوهية، في شرك في الألوهية، شرك في الأقوال والأفعال والنيات والطاعات، أنواع من الشرك موجودة في الألوهية. ومحل ذلك والتفصيل فيه ان يقرا كتاب الفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، او يقرا كتاب التوحيد فقط لكتاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث يقف على انواع الشرك فيجتنبوها من باب عارف الشر لا الشر، ولكن للتوقيف من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. القسم الثالث وتوحيد اسماء الصفات، معظم الكتاب يدور في باب الاسماء والصفات، معظم الكتاب يدور في هذا التوحيد الثالث الذي يجب اثباته لله تعالى، توحيد الاسماء والصفات. فالله تعالى اسماء حسنى نثبتها له سبحانه وتعالى، وله صفات علا نثبتها له سبحانه وتعالى، كما سنبين ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونستكمل ان شاء الله تعالى فيما بعد. اقول هذا واستغفر الله لكم.